الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل الكلام في منزلة المحبة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه، طرف محبة الرب لعبده، وانقسام الناس فيه إلى أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه ويثبتون حب الله لعبده وحب العبد لربه، والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، هو عندهم لا يحب ولا يحب. وأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، وربما أولوها بإرادته، فتارة يعولونها بالمفعول المنفصل، وتارة يعولونها بنفس الإرادة. يقول المحبة هي صفة الإرادة، هم درجات في الحقيقة. الذين يعولونها بالمفعول المنفصل هم المعتزلة والجهمية الأوائل، الذين لا يثبتون صفات الرب عز وجل أصلا. وأما يعني الذين شبهوهم في أصل الباب وخالفوهم في يعني بعض التفاصيل، هم الأشاعرة الذين أثبتوا صفة الإرادة ولم يثبتوا صفة المحبة. الذين يقولونها بالإرادة قالوا إن الإرادة إن تعلقت بتخصيص العباد بالأحوال والمقامات العالية سميت محبة، والإرادة إن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، وإن تعلقت بعموم الإحسان والإنعام الخاص سميت برا، وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشعر ولا يحتسب سميت لطفا، وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. ده من ظلام علم الكلام هذه والعبارات الآتية والمشاكل العويصة التي تدل على أنهم لم يذوقوا، كل من يتكلم بالتأويل على الصفات، هؤلاء لم يذوقوا طعم المحبة حتى تكلموا بهذا الكلام، لأنهم ينفون أصلا. لماذا قالوا إن تعلقت بكذا سميت محبة وإن تعلقت بكذا سميت غضبا؟ كل ده تأويل في الحقيقة، لأنهم لا يثبتون أن الله يحب، ولا يثبتون أن الله يغضب، ولا يثبتون أن الله يلطف بعباده، وإنما يثبتون ما أثبتته عقولهم، وهو أنه لا يثبت للرب إلا صفة الإرادة أو صفة الكلام. فأولوا كل هذا إلى ذلك، مع أن الإرادة صفة غير صفة المحبة، وكل عاقل يعرف ذلك، يجد معنى يختلف. أنا أريد أن أشرب، أنا أحب فلانا، هذا في اللغة العربية المستعملة، هناك فرق بين هذا وذاك. أنا أريد أن أصنع شيئا، أنا أحب شيئا آخر لا يلزم، أنا أغضب، أنا لا أريد، أليس هناك فرق كواضح وجلي؟ الحقيقة أن قضية علم الكلام أتت على التوحيد الخالص الصافي النقي عندما ارتضاها طريقا لنفسه، يعني أقصد طريقة علم الكلام عندما ارتضاها قضت عنده على حقيقة التوحيد الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقضت على الإحسان والأحوال القلبية التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت القلب خاليا من هذا وذاك لأنه خالفوا الاتباع. يقول: ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام. إن معنى المحبة أن الله يثني على ذلك العبد، يتكلم بذلك، وفهي عنده من صفات الذات، لأنهم لا يثبتون أصلا أن الكلام صفة من صفات الأفعال. أهل السنة يثبتون أن كلام الرب عز وجل قديم باعتبار النوع، فهو صفة ذات لم يزل متكلما، ولكن باعتبار الآحاد صفة فعل، ولذلك أضاف أهل السنة لم يزل متكلما إذا شاء، أنه يتكلم بمشيئته، فهذه آحاد الكلام. أما كونه لم يزل متكلما لم يكن كالعباد الذين كانوا عاجزين عن الكلام ثم صاروا متكلمين، فضلا عن الخرس الذين كان عندهم عاجز عن الكلام ثم صاروا يعني إذا نطق الأخرس مثلا. هو الإنسان الطفل الصغير بيبقى إيه؟ أخرس؟ لا، بيبقى إيه؟ عاجز عن الكلام وإن كان مهيئا له، ولكنه لم يكن يحسن الكلام ثم صار متكلما. الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، فده صفة الذات، معناها أن كلام الرب عز وجل صفة من صفات ذاته. أما آحاد الكلام المتكلم، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي، يبقى الكلام متى وقع؟ في وقت معين، تعلق في وقت معين. لذلك أهل السنة يقولون لم يزل متكلما إذا شاء. الذين جعلوا المحبة هي الثناء على العبد، طبعا ده كلام غير صحيح. المحبة شيء زائد على مجرد الثناء. الله يثني على عبده ويحبه، على عبده المؤمن. حب الله عز وجل لعباده نص كتاب الله، والله يحب المحسنين. ليس فقط يثني على المحسنين، ليس فقط يرحم المحسنين، ليس فقط يثيب المحسنين، بل هو يحبهم حبا يليق بجلاله وعظمته. يقول هي عين من جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له، ردها إلى صفة الكلام، فهي عنده من صفات الذات، لأنهم أصلا لا يثبتون صفات الأفعال. يقول لا من صفات الأفعال، والفعل عنده نفس المفعول. الفعل عنده مخلوق، هو المفعول ذاته، هو ما أوجده الله من المخلوقات. ولذا عندهم أن الحروف والكلمات في كلام الله عز وجل، الحروف مخلوقة والأصوات مخلوقة، أن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما قالوا الكلام النفسي القديم. مش فاهمين المشكلة، مش مهم والله. أنا عايز أخلصها الحتة دي عشان أخلص منها والله العظيم، وإلا فهذا الكلام شرحه طبعا ممكن نقعد فيه أسبوع، علشان إيه نقول إيه قصدهم. وهم أصلا أوقعوا نفسهم الفعل نفسه مفروض، دي قضية. الفعل عند أهل السنة ليس هو المفعول، الفعل يقوم بالرب سبحانه وتعالى، والمفعول يقوم بالعبد. العبد هو المصلي والصائم، هو منفعل لفعل الرب سبحانه وتعالى الذي جعله مقيما للصلاة. فهنلاقي ان فعل الرب هو ايه؟ جعله مقيما للصلاة. والمفعول الذي هو المخلوق الذي هو فعل الصلاة ليس هو فعل الرب، مش كده؟ هو انفعال العبد لفعل الرب، وقد قام الفعل بالعبد، وفعل الرب غير مفعوله سبحانه وتعالى. المفعول المخلوق هو العبد الذي صلى، هو نفسه مخلوق وصلاته مخلوقة، وفعل الرب هو جعله مصليا، رب جعلني مقيم الصلاة. ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، ربنا قال ربنا وجعلنا مسلمين لك. هم عندهم لا، ما فيش أصلا فعل قام بذات الرب، لا يثبتون أن الله يجعل ويفعل. ليس عندهم إلا صفات الإيه؟ الذات فقط، سبع صفات. والمعتزلة ما عندهمش أصلا إثبات الإيه؟ الصفات. بيقول الفعل نفسه هو نفس المفعول. فعل عند هؤلاء الأشاعرة نفس المفعول. يقول فعل الرب يسمى فعل الرب، هو ما خلق المخلوق هو يسمى فعل الرب. المخلوق عندهم هو فعل الرب، كلام باطل. الجعل عندهم هو فعل الرب. يقول فلم يقم بذات الرب محبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله البتة، كلامهم. ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة، من صفات الأفعال باعتبار تعلقها. صفات الأفعال عندهم هي في الحقيقة مفعولات الرب التي هي مخلوقاته. لما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة، وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم يستحيل أن يراد، أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له، وقالوا لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه والتعظيم له. يقول الإرادة لا تتحدث إلا بالمحدث، وهم أصلا أولوا المحبة إلى الإرادة، وأثبتوا قاعدة ثانية أن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث، والرب ليس بمحدث، إذن لا يمكن أن يراد، إذن لا يمكن أن يحب. ها والله العظيم استعمال علم المنطق اليوناني حتى في أعمال القلوب، مش بس في الغيبيات، في صفات الرب استعملوها في أعمال القلوب، فوصلوا إلى النتائج النهائية فظيعة، كأنها تكذيب للكتاب والسنة. إن العباد ما بيحبوش ربنا، ما ينفعش يحبوه، فيقول لا، إرادة التقرب، إرادة التعظيم، إرادة عبادته، فأنكروا خاصة الإلهية اللي هي محبة الرب عزر، وخاصة العبودية أن العباد يحبون ربهم، واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه، فعندهم لا يتم التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية وجحد حقيقة العبودية، أن الله يحب ويحب، وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. قل لأي واحد بتحب ربنا وعرفت يعني حب ربنا، لو أي واحد ذاق ذلك، وفضل أدلة الكتاب والسنة نقل أدلة العقل الصحيح بدل علم المنطق اليوناني الخبيث السيء، الفطرة السوية تدل على أن الله فطر عباده حنفاء يميلون إلى أن يحبوا الله عز وجل. عشان كده أكثر ما يدفع إليه حتى الإنسان ليرغب في عمل أو ينفر في العمل، ربنا لا يحب ذلك، ينفر عنه ويحب ذلك ليفعله. سيدنا لقمان يعلم ابنه أن يعني أن يطهر نفسه من الكبر والفخر، فقال له إيه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الطفل الصغير تعلمه ذلك يفهمها، إن ربنا ما بيحبش كده، يوم يترك هذا ليه الأمر، إنه مفتور على معرفة معنى محبة الله لشيء ما، وإن اللي بيحب ربنا ما يعملش كده، الذي يحب الله يفعل ما يحبه الله، اللي بيحب ربنا يصلي. لو قلت ده لطفل صغير هيفهمها. هما كده ما بيحبوش ربنا، لهم تركوا شرعه. يقول وقد ذكرنا لذلك الأدلة قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة، هو كتاب روضة المحبين. يقول وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها والرد على من أنكرها وبيان فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي ولدوا لأجلها، فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، أن الله عز وجل يحب أن يعبد، يحب من يعبده، خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ربنا يحب أن يعبد، لذلك خلق الخلق ليعبدوه، وخلق حتى من لا يعبده ليوجد ممن يعبده عبادة خاصة يحبها عز وجل أعظم من يعني الأمور التي لو لم يخلق الشر والفساد لما وجدت. يعني أقصد يعني أن الله عز وجل خلق كفار لا يعبدونه، لماذا؟ لكي يوجد عباد مؤمنون يعبدونه بجهاد هؤلاء والصبر على أذاهم واحتمال ما يصيبهم في سبيل الله وبذل النفوس والاستشهاد في سبيل الله وبذل الأموال في سبيل الله. هذه شيء يحبها الله أعظم من حبه لانعدام هذه الأشياء مع وجود مع كون الآخرون يعبدونه. يعني واحد يقول ربنا ما خلقهمش كفار دول عشان يعبدوا ليه، كان يخليهم ملائكة كلهم، خليهم كلهم بشر بيعبدوا ربنا، ما كانش لو كلهم عبدوا ربنا ما كانش هيحصل عبودية الايه الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر والاحتساب. وهذه العبادة يحبها الله أكثر من حبه لعبادة بدون معارضة. مش في عبادة بدون معارضة؟ عبادة مين؟ عبادة الملائكة. الملائكة يعبدون الله دون معارضة، دون معارضة من أنفسهم ودون معارضة من إيه؟ من غيرهم. حب الله لعبادة البشر مع المعارضة والمدافعة والمراغمة أعظم، ولذلك يرفعهم الله عز وجل فوق يوم القيامة فوق إيه؟ فوق الملائكة. يجعله الله عز وجل إذا اكتملوا في تحقيق العبودية يجعلهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مجموع وصد مجموع طبعا، وإلا فهناك من آحاد الملائكة من هو أكمل قطعا من كثير من المؤمنين كجبريل عليه السلام. قال فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. هو أصل الأمر والنهي أن الله يحب أمورا أمر بها ولا يحب أمورا نهى عنها. يقول وهي سر التأليه، أن الذي يؤله الله يحبه أعظم الحب، وتوحيدها توحيد المحبة أن يجعل حبه لله حب العبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، بل الإله هو المعبود المحبوب، وأصل العبادة حب مع ذل. ولذلك لو كان واحد لا يدري أن الإله محبوب لم يكن شاهدا أن لا إله إلا الله. يعني لو واحد بيقول أنا بعبد ربنا عشان أنا يعني عشان ما يزنيش بس، أحسن ده مفتري وظالم وديكتاتور، يبقى إيه؟ يبقى مش هتشهد لا إله إلا الله، يبقى كافر فعلا والعياذ بالله. يعني ناس كتيرة تتهم ربنا بالظلم بس يقول لك أنا مش هقدر أتكلم، أنا عامل إيه؟ أحسن يجيب مصيبة والعياذ بالله. فمثل هذا النوع من البشر لم يشهد أن لا إله إلا الله، زي ما يقول انا بحبه بس ما لمش اسمع كلامه، يبقى برضه لم يشهد ان لا اله الا الله، لانه لابد ان يكون محب مع ايه؟ مع طاعه، مع انقياد، مع خضوع وذل، حب وايه؟ وذل وانقياد. اذا كان معتقد يبقى باطن، واذا كان تلفظ هذا الكفر الذي يعني يخلو من فيه القلب من حب لله او من انقياد له، اذا اظهره كان كفرا ظاهرا، وإذا كتموا في بطنه كان كفرا باطنا كان نفاقا. يقول وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، ده معنى الربوبية، هو ده من لوازم الألوهية طبعا أن يكون هو الخالق الرازق المدبر، لكن ليس هذا كافيا في تحقيق توحيد الألوهية. يقول فإن المشركين كانوا مقرون بأنه لا رب إلا الله، أنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، وأنه بأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية، الربوبية بمعنى الخلق وبمعنى الملك، لكن لم يقروا بأن الرب هو أن الله هو المنفرد بالسيادة الأمر والنهي. يقول ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية وهو المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم. ولذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. شرك المشركين هنا باتخاذ أنداد في المحبة والتعظيم. يقول لم يكون المشركون مقرين بتوحيد الإلهية وهو المحبة والتعظيم، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله في النوع، كما يحب الله في النوع، يعني عشان يجيش واحد يقول العمل معصية أحب المعصية أكثر من حب الله، لأنه لو كان بيحب ربنا ما كانش عليه كانش عصار، يوم يجعله يقول كده إذن يبقى كده يبقى كافر، لا ده كده باطل، هذا الكلام باطل، كلام الخوارج. لكن المؤمن بيحب ربنا حب العبادة، حب كما ذكرنا مقرون بذل، ويمكن أن تغلبه المعصية لغلبة الشهوة التي يحبها وضعف بسببها محبة الله، لكن حب للشهوة ليس حب عبادة المؤمن. لكن لو وصل حب للشهوة لأي لذة من اللذات إلى درجة أنه مستعد أن يبيع عبادته لله بها ودينه من أجلها، بقت حب إيه؟ عبادة. يعني واحد بيحب أبوه وأمه فقالوا له اكفر، قالوا أنا هخالفهم مش هقدر أخالفهم، خلاص كما يكفر يبقى ده حب إيه ده؟ كما قال الله عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني هما في الحقيقة عبادة الأوثان غير مقبولة عقلا ولا نقلا ولا فطرة ولا شيء. إيه اللي خلى الناس تعبد الأوثان؟ عشان ما يسيبوش دين إيه أبائهم، كما قال عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تعليل، إيه اللي خلاها قومي بلدي أهلي أسيبهم أتركهم؟ عامة الأمم يعبدون ما لا يقبل في الفطر والعقول أبدا عبادته، ولا عقيدة في منتهى الفساد، ومع ذلك فلماذا عبدوها؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ذلك ربنا قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ممكن حب الشهوة يوصل للكفر كتير، لما يصل إذا وصل إلى أن يبيع الإنسان إيمانه ودينه وعقيدته بسبب ذلك، هو أصلا ربما لا يكون مريدا لأن يكفر هذا النوع من الكفر، ولكن من أجل الحب لهذا الشيء وصل به الحال إلى ذكرت لكم مرة قصة الأب الذي جاء يشتكي لأحد الإخوة أطباء الزملاء، كان الطبيب زميل له، قال له: الولد جاي عايز يتنصر، ابنه عاش في بلاد الغرب مدة من الزمن، فجاء له ابنه يوما، هو ابنه نشأ هناك، قال له: بابا عايز أبقى مسيحي. قال له: ازاي يا ابني؟ قال له: أصل أنا بحب فلانة وأريد أن أتزوجها، وأهلها اشترطوا إيه؟ أن يتنصر. قال له: طب وربنا والقرآن والرسول؟ قال له: وربنا حاسس اللي في قلبي. والعياذ بالله، الولد ده، هذا الولد لماذا كفر في الحقيقة؟ هل هو مقتنع بالنصرانية؟ لا، مش مقتنع بالنصرانية، لا يريد شيئا. لو هي قالت له بوذية ماشي بوذية، لو قالت له يهود ماشي يهودي، لكن القضية عنده أنه الحب هو الذي أعمال. قوم لوط كذبوا سيدنا لوط من أجل أوثان مثلا يعبدون، لا، إنما كذبوه لأنه نهاهم عن الإيه؟ عن الشهوة التي صارت عندهم إلها، والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وإنسان يحب المال جدا من أجله مستعد أن يبيع دينه، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إنسان مرتب بتاعه اللي بياخده آخر الشهر يعتبر عنده يبيع كل شيء من أجله، لو أمروه بمحاربة الإسلام وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن عشان ياخد مرتبات فليفعل. وهذا والله يحدث، مراكز بحثية تطلب من كتاب وصحفيين أن يهاجموا الإسلام، يهاجموا العقيدة الإسلامية بذاتها، ويقبلون من أجل مراكزهم من أجل الأموال التي يأخذونها، بعضهم من أجل الكراسي مستعد يبيع كل شيء من أجل المحافظة على المنصب والملك والجاه. يمكن أن يصل حب الشهوة إلى حب العبادة، لكن الذي لا يبيع دينه من أجل ذلك يعصي فقط، هذا عنده حب العبادة مفرد لله، لكن حب الآخر حب طبيعي غلب حتى أدى إلى المعصية، كان نقصا في حب الله وليس انعداما لحب العبادة من قلبه. يقول: فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة. الند هو النظير المناوئ. حتى المجوس هل أثبتوا ندا مناوئا من كل وجه؟ المجوس يقولوا بإلهين اثنين، إله الخير وإله للشر، ومع ذلك تجدهم يميلون إلى إله الخير الذي شعاره النور، الذي صاروا من أجله يعبدون النار، أليس كذلك؟ لأن النار فيها نور ضد الظلمة، فعندهم تقديم لإله الخير. وأما عباد الأوثان فهم يجعلون الآلهة مراتب، لا يثبتون ندا مساويا من كل وجه. المشركون قال الله عز وجل عنه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. إذن كانوا يجعلون الندية في العبادة لا في الخلق والرزق والتدبير، بل يجعلون الملك لله. يقول: فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان، يعني إيه والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أحدهما لا تفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد، محبة المشركين لله، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولان، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، ده الظاهر إن المشركين كانوا يحبون الله، ولكن يحبون الأنداد أيضا حب العبادة، يجعلون مع الله من يحبونه كما يحبون الله، حب العبادة صار مصروفا لله وللشركاء. يقول: فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. القول الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، هذه جعل حب العبادة عندهم مصروفا للند فقط. القول الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحبهم لله، يبقى هم أشركوا بسبب أنهم صرفوا حب العبادة الذي هو حب مع انقياد وذل وتعظيم لله وللند، عبدوا الله وعبدوا الأنداد، مش عايزين يسيبوا دي مش عايزين يسيبوا دي، والعياذ بالله. وهذا أكثر الأنواع، يحبون الله ويحبون الأنداد حبا من نفس النوع، حتى ولو لم يكن متساويا في القدر، يعني ممكن يكون أحيانا يكون تعظيمه ومحبته للأنداد أعظم، وأحيانا تكون محبته لله أعظم، ولكنه إنما بنى أمره على أن حب العبادة جعله يصرفه لله ولغيره. ولذا تصور هو أن الأنداد يرضيها أن يسجد لها، هو بيحب ربنا في يسجد له ويسجد أيضا ليه للند، يرضيه مثلا أن يظهر له خوفه منه ورجاءه له ودعاءه، فيقول: أنا أدعو الله وأدعو أيضا فلان الفلاني، أدعو الند أيضا، يبقى صرف له حب العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين صارت محبتهم مقسمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لما توزعت محبة المشركين حب العبادة بين الرب والأنداد أصبح هناك ضعف في المحبة في الحقيقة، ولذا تجدهم كما وصف الله عز وجل: فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني هم قالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فالجزء بتاع الذي لله يجعلونه سرقة وخفية للشركاء، قولوا ربنا مش محتاج لهذا فناخذه للشركاء، وما كان لشركائهم لا عمره ما يضيعوا أبدا. هذا القول الأول مبني على الجزء الأول. القول القول الثاني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني لا يعترفون بحب الله أصلا، ليس عندهم حب لله، زي على سبيل المثال البوذيين مثلا، الهندوس لا يقرون أصلا بالله عز وجل، عندهم حب لوثن بس، حب العبادة لهذا الإله، يحبوا البقرة جامد جدا، حب العبادة، والعياذ بالله الهندوسي ده بيحب البقرة حب عبادة، مثل النوع الذي يحب المؤمنون ربهم به، هو حب العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لشركائهم، يبقى المؤمن يحب الله أعظم مما يحب الهندوسي البقرة فقطعا ويقينا. لماذا؟ لأن هذا هو الحب الذي فطرت عليه القلوب، والحب الآخر حب منافي لما فطرت عليه القلوب. تخيل كده جزء من مكنة مصبوب بطريقة معينة، ترس محطوط فيه، لو الترس ده ركب على الفراغ اللي محطوط فيه المكنة تمشي ايه؟ مظبوط. تخيل لو جابوا ترس مختلف او شكل مختلف، كل ما يجي يحشره فيه يحصل ايه؟ تتكسر، وبالتالي تبقى ملهاش انتاج، ولو جابت انتاج يبقى انتاج بايظ، يبقى انتاج ضعيف لا يصلح. لماذا؟ لانه خالف الايه؟ ما فطر عليه. وده من احد أدلة التوحيد، ان من وجد حب الله عز وجل ايقن يقينا كاملا بان هذا هو الحق. جاء منين؟ القلب مصبوب كده، متركب كده، فطر على ذلك. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأمر ده ممكن بيحصل مع الإنسان نفسه، والسعيد من وعظ بغيره، مع غيره. يعني إزاي؟ واحد كان مشركا، كان بيحشر عبادة الأوثان والأنداد في قلبه، وكان ممزقا خلالها، وكان متعبا خلالها، هداه الله، تاب عليه، شال الترس المكسر البايظ الفاسد الذي كان يحشره في قلبه، نزعه ووضع ما خلق أصلا له، الترس المناسب الذي صب قلبه عليه، الذي فطر قلبه عليه، فوضعه، فوجد أمرا يختلف تماما، وجد المكنة دي ماشية مظبوط تماما، ما بتكسرش، هو ده بتاعها، خلق كذلك. فبنقول حب الله عز وجل، حب العبادة، فطرت عليه القلوب، فلا شك أنها إذا توجهت إلى الله أيقنت وعلمت أن هذا هو الحب الذي خلقت له، ووجدت لذة وسعادة وانسجام وسير في الطريق لا يمكن أن يكون موجودا بغير هذا الحب. ولذلك الذين آمنوا أشد حبا لله من الحب المحشور غلط، مش كده؟ من حب المشركين لآلهتهم التي يجعلوها في غير موضعها، حشروها في القلوب. والسعيد ونوعظ بغير، بنقول بزاي ان الانسان لو نظر الى مأساة من يعبد غير الله، تعاسة من يعبد غير الله، من يحب غير الله، يجده معذبا، حب بيتعذب به. تخيل كده حب العبادة يعني فعلا ما تتخيل كده حب البقرة دي، الواحد بيحب البقرة ويعبدها ويسرد لها ويعظمها آخر تعظيم، وهي تروث وتبول. واحد بآخر بيحب رمز إهانة الإله، الصليب مثلا، والعياذ بالله، يحب رمز إهانة، يعظمه جدا ويموت من أجله، بالروح بالدم من فديك يا صليب، مع أن هذا الأمر إيه؟ رمز إهانة الإله، مش كده؟ الذي مات عليه من يزعمون في عقيدتهم أنه مات عليه الرب، وبقي العالم أياما دون رب ولا إله ولا دون، وبيحب ويعظم تعظيم شديد جدا، تحمد ربنا سبحانه وتعالى، تعرف أن هذا بلا شك. والمهم أنه بيحشره إزاي في القلب؟ بالعافية، ما يرضاش يركب، يقول لا لازم تركب، لازم تحب كده، لازم تعظم كده، مع أنه في الحقيقة لو فكر لأيقن أن هذا لابد أن يبغض، مش كده؟ لأن هذا يعني في الحقيقة يبغضه الله، لأنه لم يحب ذلك، لم يرد ذلك. يزعمون أن المصلوب قال لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا، وأنه على الصليب قال إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني. هم عندهم النص كده، إلهي إلهي لما تركتني. ثم صرخ بصوت عظيم، كان بيتألم بتعذب، مش هو اللي جاي عشان يفعل ذلك، مثال لذلك الأمر. عشان كده نقول السعيد من وعظ بغيره. وهو لو هو كان جرب قبل كده أنه كان مأسور وما بيحبش ربنا وإن عرف حب الله، فعند ذلك أيقن إيه؟ أيقن أن حب الله هو السعادة الحقيقية. فبيقول على التفسير الثاني أن المشركين يحبون الأنداد حب العبادة، لا يحبون الله ولا يعرفونه. والذين أمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لشركائهم، لأنه وافق الفطرة، وحبهم لآلهتهم خالف الفطرة، حب مش مستقر. ولذلك ساعة الجد يعملوا إيه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأحيانا في الدنيا يعني لما يجي ساعة الجد يأكله، مش كده؟ صنم العجوة كان بيحبه جدا، ولما جاع عمل ايه؟ أكله. يأتي بحجر يعبده عدة أيام، وبعدين هو ماشي لقى حجرة مرمية تانية شكلها أنضف شوية، زلط أنضف، راح يرامي ده واخد ايه؟ زلطة تانية. حال كثير من المشركين ويعبدها بقى، والتانية راحت فين؟ اترمت وهينت، يستعملها بعد كده في قضاء الحاجة والعياذ بالله. زي التماثيل، أي تمثال من ذلك. هكذا حقيقة من يعبد غير الله عز وجل، تلاقيهم بيحبوا الديمقراطية جدا جدا، ولما تيجي الديمقراطية نتائج مخالفة لهواهم، عايزين يلغوا الديمقراطية وعايزين يلغوا إرادة الشعب وعايزين يقولوا الناس مش فاهمة. طب ما احنا كنا بنقول لكم اصلا ان المفروض شرعا ان ارادة الناس مش هي المعتبرة، لكن انتم مصرين على ارادة الناس حتى لو اختاروا ليه الكفر. فلما يختاروا الاسلام او يختاروا ما يؤدي الى ذلك، يختار ما يخالف اهواءكم حتى لو كانش هو الاسلام، يختاروا ما يخالف اهواءكم، تقول لا لا لا انتم ضحكتوا على الناس. طب ما انتم اللي شرعين حكاية الضحك على الناس. هو مين اللي قال ان الناس تختار حتى وكل واحد من حقه يعمل دعايه؟ مش انتوا اللي اخترعتوها؟ احنا بنقول المفروض اصلا في النظام الاسلامي ما فيش حكايه الدعايه دي، ما ينفعش ان انا ايه ازكي نفسي شرعا. انتوا قلتوا لا، كل واحد ياخد حقه في الايه في الدعايه. فاذا جاءت بخلاف الاهواء اكلوا صنم العجوه، ان هو اصلا حب العباده كان متركب ايه حش، مش متركب خلاف الفطرة. فصرفت من العبادة الحب المحبة، محبة العبادة لغير الله عز وجل، فلذلك كانت ضعيفة، ولذلك لم تحترموا ما اتخذتموه ندا وإلها، بل في الدنيا وفي الآخرة يتبرأ بعضكم من بعض. مظبوط. لا هو بس القولين دول على خلاف الترتيب، صحيح يعني القول احدهما نمره 2 مبني على التفسير نمره ايه الثاني، والترتيب هو ذكرهم على القولين بس مفهومه. يعني ترتيب الامام ابن القيم في الايه قولان، في تقدير الآية قولا، أحدهما والذين أمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. القول ده مبني على أنه تفسير في الجزء الأولاني، على الثاني أنهم يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ماشي كده. والقول الثاني في الجزء الثاني من الآية مبني على القول الأول المذكور هنا. أظن أن فهمتم الآية. يقول ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، إن المشركين كانوا يحبون الله، ومحبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المشركين إيه؟ منقسمة. معنى؟ لأن المشركين نزل فيهم الآيات دي عامتهم ممن يقر بوجود الله ويزعم أنه يعبده. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لله. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية لكن في نوع معين اللي هو الخلق والتشريع. الشيخ حمد الفقه يقول بل سووهم به في خصائص الربوبية وهي التشريع كما قال الله تعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفي حديث علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموه قال بلى قال فتلك عبادتهم. جزاه الله خيرا وأحسن في ذلك لأنهم بس ابن القيم يقصد في الخلق من معاني الربوبية عشان كده قال في الخلق والربوبية لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية. يعني لو سألت من عبدوا الأحبار والرهبان هل خلقوكم ولا لا لم يخلقونا لكنهم جعلوهم أربابا من جهة الأمر والنهي والتشريع. يقول إنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا من هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون بالله غيره يسوون بين الله وغيره في المحبة والتعظيم أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين. يقول عدلوا به في الطاعة والتشريع. وقيل الباء بمعنى عن إذ نسويكم برب العالمين دول الباء بمعنى عن يعني عن رب العالمين ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون أو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني عن ربهم يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره وهذا ليس بقوي في تفسير الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ليس في الآية الأولى. يقول إذ لا تقول العرب عدلت بكذا أي عدلت عنه وإنما جاء هذا في فعل السؤال نحو سألت بكذا أي سألت عنه كأنهم ضمنوه اعتنيت به واهتممت ونحو ذلك. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل قولي هذا واستغفر الله. من يحب الله ويعبده طلبا لتحقيق الرزق ومنزلة في الدنيا في المقام الأول وبعد ذلك الآخرة هل يكون مخلصا؟ لا يكون مخلصا وهناك خطر عظيم عليه خطر عظيم عليه لو كان لا يريد الدار الآخرة هذا ضعف شديد خطر عظيم أن يعظم حب الدنيا على حب الآخرة. يقول أسأل عن وضع عمت به البلوى في كثير من المساجد وهو أن ينطق الإمام بكاف أكبر جيما أو قافا هل تبطل صلاته؟ أظنك أنت الذي وقع في نفسك الوسوسة. من ينطق أكبر؟ يا رجل اتق الله أترى عمت البلوى بمن يقول الله أكبر؟ اتق الله عمد به البلوى ده وسوسة اللي بيشتغلوا بعلم التجويد في غير موضعه. أما أكبر فهي تحتاج إلى تكلف يقول الله أكبر لكن أنت ظننت أن عدم أك لازم هو الـ الـ الـ الهمس لازم يبقى واضح جدا عندك والناس يمرونها بطريقة معتادة بفضل الله عامة المسلمين يقرؤونها صحيحة وأنت الذي عمت عندك البلوى. لا هو لو واحد قال أكبر ها انها صعبه جدا تبقى صلاته باطله. والذي وبالاولى الذي قال الله ايه اكبر فاماته فاكبره. اتراهم ينطقونها اكبره اكبر كذلك؟ والله عجب. لماذا؟ لان تكبيره الاحرام انت بقول اللي قالها اكبر يبقى صلاته باطله، عشان هو ايه؟ عشان لابد ان ينطق بتكبيره الاحرام ركن من الاركان. يا رب فرج كرب المسلمين في ليبيا يا رب. يقول هل يجوز الاستعانة بالكافر لنصرة المسلم؟ المسلمون لم يستعينوا، هذا أمر قد فرض عليهم، ولكن هل ننهى من يعني يقتل أو يقاتل من يقتل أبناء شعبه؟ لم ننهاهم حتى يكفوا أيديهم، لكننا لم نطلب منهم ذلك الحقيقة. لم نطلب من أحد أن يقتل، وهذا لم نستشر فيه، وإحنا كنت شفتونا أعضاء في مجلس الأمن عشان تقول لي استعانة. احنا طلبنا الاستعانة ولا حد طلب استعانة؟ احنا كناش، مش احنا اللي قررنا هذا القرار ولا نملكه. نسأل الله يعافي المسلمين في ليبيا. امثل الاحوال في ذلك ان تتدخل دول عربية واسلامية لكف شر هذا الرجل المجرم. اذا وجدت قوات عربية يعني واسلامية توقف هذه المأساة العظيمة من ابادة المسلمين، من إبادة الشعب الليبي، فهذا هو الواجب. ونسأل الله العفو والعافية. شيخ حضرتك متوقع أنه ممكن يكون بعد اللي هو عمر ضيع مصر عمشلوه؟ ظني أنهم لا يخاطرون مرة أخرى بعراق جديدة ولا بأفغانستان جديدة، وهم يعرفون صلابة الشعب الليبي في مقاومة الاحتلال، شعب عمر المختار. إن شاء الله ظني أنهم لن يخاطروا بالاستمرار في ليبيا حتى لو نزلت قوات أجنبية. الصحراء الشاسعة صحيح، الصحراء فعلا شاسعة. درس الخميس بكرة إن شاء الله، في درس الخميس عشان الإخوة مش عايزين قصص الأنبياء في يوم آخر، لأن أنا بقى لي كذا مدة ما أحضرش الخميس، لكن بكرة إن شاء الله في درس قصص الأنبياء. تعليقاتكم على ما يقال على الشيخ يعقوب. غفر الله للشيخ يعقوب، أدخلنا في متاهة ما كنا نحب أن ندخل فيها من أجل عبارات هو نقول النهاردة يعني أوضح كلامه، مش عايزين نقول يعني أوضح كلامه أنه كان يعني يقول كنت بهزر. جزاه الله خير، بس غفر الله له. ولا شك أن الكلام كان يعني بطريقة غير مناسبة. هم الناس طبعا بيقتطعوا الكلام، يقول لك دي بلدنا، وهي بلدنا طبعا احنا لنا شركاء فيها، نحن لا ننكر. يقول لك عايزين تقصوا الاخر، عايزين تنفوهم وتمشوهم بره البلد. خصوصا انه راح جاء قال لك تاشيرات كندا وامريكا موجوده. لك هو دول يعني من لا يقبل يعني ما ارتضته الأمة دستورا لها، وأبى أن يعيش أو يستقوي بالغرب ويقول لا تدخلوا أمريكا، فحين يفشل فيما يريد نقول له أنت إن شئت ترهنا. ها؟ لا نريد أن نفتح على أنفسنا أبواب هذا الأمر. يعني الواجب في الحقيقة الصياغة التي تمت بها هذه العبارات يعني كانت غير مناسبة، فلذلك يعني هذا لا يعبر عن وجه نظر الدعوة في الحقيقة. الدعوة ترى كما ذكرنا في بيانات متعددة أننا يعني نعرف أن هناك غير المسلمين يعيشون في هذا الوطن، وطالما لم يحاربون في الدين وعاشوا معنا في كما عاشوا 15 قرنا مسالمين للمسلمين، ويعني يتمتعون بسماحة أهل الإسلام وهذا الذي قد وقع فنحن لا نحاربهم ولا يعني نستعمل معهم إلا ما أمر الله عز وجل به من البر والقسط. ومن يحاربنا في الدين فهذا الذي لا يمكن أن نقبل أن يعني نتعامل معه كما ما يتعامل معنا من لم يحاربنا في الدين. لذلك نقول هذه مسألة. ومسألة يعني يعني أن الذي قال لا للدين هذا أيضا ليس صحيحا. هو الشيخ قال حتى بعض المقربين منه قال لا، لأن هناك اجتهاد في المسألة. هذا الذي نراه اجتهادا لنا نراه أنه كان صوابا والحمد لله، لأنه يمنع من يعني المحاولات التي يريد أن يقفز بها البعض الخبثاء ويقولهم احنا ممكن نحط نغير المادة الثانية في الإعلان الدستوري الذي ذكره الرجل الخبيث هذا يحيى الجمل، الذي يقول ده احنا ممكن نعدل الإعلان الدستوري اللي هيعلنه الجيش بعد الاستفتاء يروح جاي معدل المادة الثانية. الله، يبقى الناس بتعمل يبقى عبث انك تعمل استفتاء والملايين اللي يروحهم دول وبعد كده تروح جاي معدل المادة الثانية لما تدخل في التعديل. هو خرف الرجل يعني. هذا الرجل انا كم وصل من السن؟ لا، ده بيقول ربنا يبقى يحمد ربنا. هو ربنا احمد وربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه عز وجل. احنا نقول انت كما اثنيت على نفسك وخبرك، ولكن لا، هذا مما يعني يوهم تنقصا في الحقيقه والعياذ بالله. فضلا عن المثل القبيح الذي ذكره، فمثل هذا الكلام كلام سيء جدا. الحمد لله انه بيحققوا معاه، بس ما اظنهم يعني يصنعون معه شيئا يعني، لان الامر. لكن انا اتكلم عن مبدا يعني، انت تزعم الديمقراطيه بعدما الشعب يوافق على تعديلات معينه تقوم تضرب بها ارض الحائط وتعمل تعديلات غيرها وتزعم ان هذا لا يمكن ان يقع يعني، لن يسكت الناس قطعا ويقينا. يبقى بتستهتر باراده الامه، ادي صنم العجوه بتاعهم. ديمقراطيه ايه اللي انتوا عايزينها بعد ما الملايين يخرجون بالفعل اول مره في تاريخ شعب مصر يخرج 25 مليون الى انتخابات او استفتاء وتطلع نتيجه ب 77% عمرها ما حصلت في التاريخ. كل النتائج كانت قبل ذلك ايه فوق 90 يعني. ولما يكونوا يعني عايزين يخلوها شكلها حلو شويه نقصوها ل 91 92 ومن غير ما الناس ما تروح اساسا ولا حد راح اصلا. حضرتك فبعد ذلك تقوم تعدل الماده الثانيه اللي الدنيا اصلا ما راحتش الا عشانها. هو حد مين اللي قال للناس روحوا قولوا نعم؟ الاسلاميين باطيافهم المختلفه، والا فالجرايد كلها كانت بتقول له قولوا لا، والفضائيات بتقول لا، والتلفزيون المصري بيقول لا، والكنيسه بتقول لا، وكل دول كانوا بيقولوا لا. خلاص اتعرف مين اللي واللي بيقولوا بيقولوا لا دي عشان ما تضمنتش تعديل المادة التانية، عشان عايزين يحافظوا على المادة التانية، وعشان بيكرهوا الظلم والفساد اللي كان موجود محاولة يعني منع الديكتاتور منع الاستبداد. فبنقول ان هذا الكلام بعد ما الشعب يختار وتحط انت من عندك وتقول يمكن ان يتم التعديل بعد زيارة الباب اسمه شيء عجيب. ده يعني رجل حصل له خبل. بس هو خطير الموقع بتاعه بلا شك. هذا يجب أن تظل فعلا مطالبات دائمة بإقالة هذا الرجل، لابد من ذلك. يقال ده يعني في الحقيقة إن ده أمر لا يجوز أن لا يبقى أبدا. فعلا هذا في الحقيقة يعني يتكلم على ذات الرب سبحانه وتعالى بما لا يجوز. كل الناس ردت عليه الحمد لله. بعضهم يقول لك متفبركه، بس هو في الحقيقه له مقالات مكتوبه بايده. الاخ عدد له كلمه قداسته 19 مره ولا كم مره؟ 15 مره. قداسته وقداسته وقداسته وقداسته وقداسته. وكان حقا قوي ان هو بابا العربي. اسال الله العفو والعافيه. يا رب نسأل الله عز وجل أن يزيح شر الأشرار عن المسلمين. يقول تناقل الإخوة معلومة أن حضرتك في جلسة الصلح بين أهل شهداء الثورة ومن قتلوه من الشرطة والممثلون من الشرطة قد قبل أهل شهداء أن يأخذوا الفدية. هذا الكلام فيه تحريف في الحقيقة. نحن أردنا أن نتدخل أن يأخذوا الدية الشرعية في مقابل أن يتم التصرف على ذلك، والأمر قبل من البعض ولم يقبل من البعض الآخر، وما زالت هناك محاولة ولم يحدث إلى الآن شيء. لكن في الحقيقة القوات المسلحة هي التي عرضت ذلك، قائد المنطقة الشمالية عرض هذا الأمر وطلب أنه سيتوسط في يعني جهات معينة لدفع تعويضات. هي احنا قلنا أنها تكون تساوي الدية الشرعية، ونرغب أهل القتلى في أن يفعلوا ذلك، ولكن هذا الأمر لم يتم إلى الآن. وكما ذكرنا احنا الغرض المقصود أن هذا، أنا أنصح حقيقة كل من له علاقة بأحد أقارب هؤلاء القتلى بأنه إذا كان أولا شرعا قتل العمد الواجب فيه القصاص أو الدية أو العفو، إذا كان هناك أحد الورثة عفى على دية أو على عفو عام على عفو بلا دية سقط القصاص اتفاقا، فليس من حق أحد أن يطلب القصاص بعد أن يكون أحد الورثة قد قبل. وشرعا إذا كان أحد ورثة القتيل صغارا وجب أن ينتظروا حتى يبلغوا فيخيروا ما بين أن يعفوا على دية أو يعفوا بلا دية أو يقتصوا. لا يشرع القصاص في قتل العمد إلا مع اجتماع جميع ورثة القتيل البالغين الراشدين على القصاص. بس القتل اللي حصل مش قتل، يعني ما يكتبش قتل عمد. على أي الأحوال قتل، هناك شبهة في أن هذا كان باقتحام من بعض البلطجية، فبعضهم صار يدافع عن نفسه، ولذلك المسألة فيها شبهات متعددة. حتى من قتل في التعذيب، الأغلب العام أن من قتل لم يقصد أن يقتل، ولكن وصل الحال إلى القتل، أنه قتل أثناء تعذيبه بما لا يقتل غالبا. الغالب أن هذا الكهرباء دي ما بتموتش، بتعذب وتحرق، لكن ممكن ولكن ليس الغالب. ولذلك الحقيقة أن هذا شبه عمد، وهناك شبهات في قتل أثناء اقتحام الأقسام. وبالتالي فنحن نؤكد وننصح بأن الحكم الشرعي في ذلك قبول، يعني أن المصلحة لهم في قبول الدية، ولو حصل ذلك يعني تنتهي الدائرة المفرغة دي، أن أول ما الشرطة ترجع الناس تبدأ تضربها، وبعدين من غير الشرطة البلطجية اللي بيضربوا الناس، وهذا الأمر فيه خلل. اللجان الشعبية مش قادرة على أن تؤمن عامة الأماكن، ولا الشرطة العسكرية قادرة على أن تؤمن عامة الأماكن. ولذلك نقول لابد أن يتم حل للقضية. لا شك أنه كل من شارك في قتل أو في تعذيب لا يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى ممارسة هذا الدور، ولا يمكن أن يسمح بذلك، والناس قد وعدوا بذلك، قيادات الأمن وعدت بذلك، ويعني استجابوا في الحقيقة لكل ما طلب. يعني كان في بعض المؤتمرات التي كان مطلوبا أن يحضر فيها ممثل عن الشرطة وممثل عن من الدعاء ومع الناس، وهو يعني ذكر أن بعض رجال الشرطة السابقين سيحضر ممن له تاريخ سيء، فطلبنا أن لا يحضر فاستجاب الناس وقالوا لن يحضر، وطلبنا أن يحضر من ليس له تاريخ معروف في السوق في هذه المؤتمرات، واستجاب يعني القائمون على الشرطة وعلى الجيش في ذلك. فالحقيقة كل من يعرف أحدا يقنعه بأن الشرع يعني قد رغب الله عز وجل في العفو فيه، في على الدية أو بدونها لمن شاء، وإنه كما ذكرنا حكم القصاص مشروع في القتل العمد الذي لا شبهة فيه، ومشروع إذا اجتمع ورثة القتيل جميعا على القصاص، وكان ورثة القتيل جميعا ممن بلغ وكان راشدا. فإذا كان أحدهم صغيرا وجب الانتظار، هذا شرع الله. هتقدروا أنتم هتطلبوا بغير كده يبقى أنتم تطالبون بخلاف الشريعة. ولك لا، أنا عايزين دلوقتي، وإحنا اللي عايزين. أنت ممكن تبقى عايز تقتله دلوقتي أو عايز يعدم دلوقتي، هذا الأمر لا يكون شرعا. فخلينا إحنا لا نطلب خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. ثم مصلحة الأطفال الصغار، لو حد عنده أطفال صغار أخبروني جميعا مصلحتهم في أن يقتل إنسان أو يحبس مددا طويلة، صحيح ويشفي بعض الغدير ممن فعله. وللعلم الصلح في مثل هذه الأمور لا يلغي عند الجنائيين عند القانونيين الشق الجنائي الذي يعق الدولة، لكنه يخفف الحكم عندهم. على أي الأحوال الصلح ده إذا تم فأي الأمور أصلح؟ ألا ترون أن مصلحة الزوجات الأرامل والأمهات الثكالة والأولاد الصغار أنها في قبول الدية فعلا؟ ها؟ ياخد كل واحد قتيل ياخد حق. لا، هيتقتل بيهم كلهم، اللي قتل كذا واحد هيتقتل، مش الباقيين ياخدوا دية وتقتل واحد. لا، القتل العمد المفروض هو اللي يدفع. هو في الحقيقة أظن أنه سيكون هناك من يرغب في الإصلاح فيتحمل هذه الدية. يعني مش يعني الأمر ده، لا مش هيبقى يعني بطريقة أن الدولة نفسها اللي هتجيب منين، ما عندهمش بنود هدفها الدية. لكن كما وقع في حادثة الأخ سيد بلال، الإخوة طبعا مش عارفين اللي حصل، يعني أن الموضوع كيف تم، وده في الحقيقة ما يجوز بعد العفو على الدية الرجوع في ذلك. وهو أصلا في حادثة الأخ سيد بلال رحمه الله كان قد شبه عبد، وقد دفعوا مبلغا لورثة الأخ سيد يوازي قدر الدية، وربما يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بقى هذا بعد أيضا أخذ ورد، وتم إنهاء هذه القضية بهذه الطريقة، ودي مصلحة ابن الأخ سيد وزوجته وأرملته ووالدته أيضا. إقامة الحق الجنائي للدولة بعد أخذ الدية مش مخالفة شرعية؟ أيوة حقيقة، أنا بتكلم على الناس اللي قلوبها مش مستحملة، لأن هم دول عملوا جرائم متعددة. لكن على أي الأحوال شرعا المفروض أنه بعد أن يتم التصرف على دفع الدية يبقى الأمر ينتهي. إذا دفع القاتل هو الدية يبقى كده حبسه ما فيش فيه مشكلة، لكن إذا الدولة هي اللي بتدفع. لا، مش الدولة اللي هتدفع في الحقيقة، بس مش هو نفسه بحيث برضه هم أنت عارف عقيدة ما ليس هناك من يعمل الدية. أصل مبلغ كبير طبعا، 450 ألف على اختلاف أسعار الإبل، 450 ألف شو مبلغ سهين يعني، وممكن يوصل 500 على حسب، لأن لو كانت دية مغلظة تبقى توصل 500 وزيادة. فعلى أي الأحوال ننظر، يعني إذا كان حد عايز يتبرع عنه خلاص قد وصل الحق إلى أصحابه مع كونهم لن يعودوا. بنقول الكلام ده لمن أراد أن يساهم في الصلح. بالنسبة للشيخ أبو إسحاق الشيخ ما راحش التصوت، مثلا إيه دليل إنه ما راحش والتاني بحاجة زي سأله هو؟ لا، يعني أنت تسألنيش إلا عن اللي قلته، وأنا قلت أن إحنا نروح لي كويس كده. هو قال ما تروحوش أو أنا مش رايح، يبقى تسأله هو. مشارك في مظاهرات يوم الجمعة في الجامع ده؟ أنا ما أعرفش هتم ولا مش هتم، إن في بعض المشايخ أظن هو في القاهرة قال مش كل حاجة مظاهرات، بس مش عارف الوضع شكله إيه.